بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون ربنا أتمم لنا يا إلى الله وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ

Bye. Voilà. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فسبحان الله الدوام.